Thank you. الصالحين وفي قلوب القلب الزعيم. كذلك من العلامات والأمارات على محبة الله جل وعلا للعبد أن يحميه ويحفظه من شهوات الدنيا وملذاتها، أن يحمي الله جل وعلا العبد من شهوات الدنيا وملذاتها، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي وحسنه العلامة الألباني أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا حماه الدنيا، إذا أحب الله عبدا حماه الدنيا. كلمة موجزة، كلمة موجزة مختصرة لحال الذي يحبه الله جل وعلا. إذا أحب الله عبدا حماه الدنيا. يقول العلامة المبارك الدوري رحمه الله تعالى: إذا أحب الله عبدا حماه الدنيا، أي حفظه من شهوات الدنيا ومتاع الدنيا وملذات الدنيا، بمعنى أن الله جل وعلا يبعد عن العبد الذي يحبه، يبعد عنه المسؤوليات المهلكات، يبعد عنه المسؤوليات المهلكات والمناصب المشغلات التي تشغله عن طاعة رب الأرض والسماوات سبحانه. إذا أحب الله عبدا حماه الدنيا. لذلك أدرك السلف الصالح رضوان الله عليهم هذه الحقيقة جيدا، أدركوا هذه الجيدة فعلموا وأيقنوا تمام اليقين أن ما أنجب عنه وما منع عنه من شهوات الدنيا وملذاتها نعمة من الله، أدركوا أن ما منع عنه من الدنيا نعمة من الله. لذلك يقول سلمة بن دينار رحمه الله تعالى: علمت أن نعمة الله جل وعلا، نعمة الله جل وعلا فيما زوي عني من الدنيا، أي ما حجب عني وما منع عني من الدنيا، نعمة الله جل وعلا علي فيه أعظم وأفضل مما أعطاني من الدنيا، لأني رأيته أعطاها أقواما فهلكوا. علمت أن ما منع عني من الدنيا نعمة الله جل وعلا علي فيه أعظم مما أعطاني منها، لأني رأيته أعطى أقواما من متاع الدنيا وشهواتها وملذاتها فهلكوا. فلا تظن أن المال دليل على حب الله جل وعلا للعبد، فلا تظن أن المال دليل على حب الله للعبد، بل قد يكون هذا المال استبراج من الله جل وعلا للعبد، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله جل وعلا ليعطي العبد من نعمه، يعطي العبد من المال ويزيد عليه في المال، إن الله جل وعلا ليعطي العبد من نعمه وهو مقيم على معاصيه، وهو مقيم على معاصيه. فنظن أن الله جل وعلا يحبه؟ كلا، بل يقول صلى الله عليه وسلم: يستدرجه بذلك حتى إذا أخذه لم يفلت. واقرأوا قول الله جل وعلا: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فمن علامات محبة الله جل وعلا وسلم أشد مرضا من غيره، كما تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ما رأيت أحدا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل يقول له عبد الله بن مسعود: يا رسول الله، أراك توعك وعكا شديدا، أي تمرض مرضا شديدا. فيقول صلى الله عليه وسلم: نعم، تهويك الشياطين، فمن أول الأسباب وأعظم الأسباب وأول الطريق إلى محبة الله جل وعلا للعبد تحقيق المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا من الأسباب التي تؤدي إلى محبة الله جل وعلا للعبد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأداء النوافل. التقرب إلى الله جل وعلا بأداء النوافل بعد تحقيق الفرائض، فإن من أدى الفرائض كما أمر الله كان هو المحب لله، فإذا قام بعدها بأداء النوافل كان الله جل في علاه هو الذي يحب الأعمال، كما روى الإمام البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطل بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. أمان من كل شيء، وحفظ من كل شيء، وحماية من كل شيء، وقبل كل شيء محبة الله جل وعلا للعبد لمن قام بأداء الفرائض ثم أدى بعدها النوافل. وهنا قد يسأل سائل ويقول: هذه الفضيلة وهذه المنزلة العالية محبة الله جل وعلا للعبد جعلها أو بين الحق سبحانه وتعالى أنها لمن أدى النوافل، لماذا لم تكن هذه الفضيلة لمن أدى الفرائض؟ يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: جرت العادة أن الإنسان إذا أراد أن يتقرب بشيء تقرب بزيادة على ما وجب عليه، فأنت لا تعطي هدية لإنسان وأنت عليك له دين، فهذه الفضيلة وهي محبة الله جل وعلا للعبد لا تكون لمن أدى النوافل إلا إذا أدى الفرائض قبلها كما أمر الله، لأن النوافل شرعت جبرا للنقص الذي يحدث في الفرائض، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالعبد يوم القيامة فأول ما يسأل عنه الصلاة، أول ما يسأل عنه الصلاة، فإن وجد في صلاته نقصا قال الله جل وعلا لملائكته: انظروا هل لعبدي من تطور، فإذا وجد التطور وإذا وجد هذا الإنسان قد تقرب إلى الله جل وعلا بالنوافل زيادة على الفرائض جبرت هذا النقص وسدت هذا النقص الذي حدث في الفرائض، وكلنا صاحب نقص وصاحب تقصير في حق الله جل وعلا، ومن منا لا يسمو في صلاته. إذا التقرب إلى الله جل وعلا بنوافل، نوافل الصلاة السنن الرواتب 10 ركعات كما روى البخاري ومسلم، أو 12 ركعة كما في رواية الإمام مسلم من حديث أم حبيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير الفريضة بنى الله جل وعلا له بيتا في الجنة 4 فضلا كذلك أيضا من الأسباب التي تؤدي إلى محبة الله للعبد تحقيق الطهارة، تحقيق الطهارة والمحافظة على الطهارة. قال جل وعلا: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال سبحانه وتعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين. والطهارة في الإسلام، قسمان أو نوعان: طهارة حسية وطهارة معنوية. فالطهارة الحسية هي الطهارة من الحدث والنجس بالمحافظة الدائمة على الوضوء. الطهارة الحسية الطهارة من الحدث والنجس بالمحافظة دائما على الوضوء، وهذه طريق من أقصر الطرق إلى الجنة، كما حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل بلالا رضي الله عنه، قال له: يا بلال، إني سمعت الليلة دفا عليه، أي صوتا عليه بين يدي في الجنة، فأخبرني بأرجى عمل، أفضل عمل عملته بالإسلام. فقال بلال رضي الله عنه: ما عملت عملا أرجى عندي في الإسلام أتبعه من أني ما تطهرت طهورا ما أحدثت إلا توضأت، من أني ما أحدثت إلا توضأت، أي كلما ينتهي الوضوء يقوم بعدها ويتوضأ مباشرة، وما توضأت وضوءا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الوضوء ما شاء الله لي أن أصلي. إلى هذا الحد طرق الوضوء وطرق تصلي ركعتين، هذه الطهارة المادية. أما الطهارة المعنوية فهي طهارة القلب، طهارة القلب، التطهر من الرذائل، تطهير القلب من الشح والبخل، تطهير القلب من الحقد والحسد والغل على عباد الله، وهذه أيضا طريق من أكثر الطرق إلى الجنة بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما روى الإمام من حديث عبد الله بن عمر قال: بينما نحن جلوس مع رسول الله إذ قال صلى الله عليه وسلم: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. يقول عبد الله بن عمر: فدخل رجل من عامة الصحابة، فدخل رجل من عامة الصحابة، فلما كان اليوم الثاني قال صلى الله عليه وسلم: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فإذا هو نفس الرجل الأول. فلما كان اليوم الثالث قال صلى الله عليه وسلم: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فإذا هو نفس الرجل. فقال عبد الله بن عمرو: لأتبعن هذا الرجل، أرى ما يفعل. يذهب له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام متواليات أنه من أهل الجنة، يقول: فذهبت إليه فقلت له: يا عبد الله، لقد حدث بيني وبين أبي خصومة ومشادة، وإني أريد أن تستضيفني عندك حتى يذهب ما بيني وبينك. يقول عبد الله بن عمرو: فبت عنده أو قضيت عنده في بيته ثلاث ليال، ثلاثة أيام بلياليها، فما وجدته يصلي أكثر مما يصلي، ولا يقوم أكثر مما يقوم، ولا يفعل شيئا أكثر مما نفعل. فقلت له: يا عبد الله، والله ما كان بيني وبين أبي بالخصومة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا ثلاثة أيام متواليات يدخل القرب لمحبة الله جل وعلا للعبد. كذلك أيضا من أسباب محبة الله للعبد نفع الناس، السعي لقضاء حوائج الناس، تفريج كروبات الناس رضي من صورانه. من حديث عبد الله بن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أحب إلى الله وأي العمل أحب إلى الله، أحب الناس إلى الله وأحب الأعمال إلى الله، فقال صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. ثم يبين رسول الله الأعمال التي يقوم بها هؤلاء فيقول وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب المسلم تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تسد عنه شرعا. إذا نفع الناس والسعي لقضاء حوائج الناس، إذا جعل الله سبحانه وتعالى لك مهابة وأعطاك نعمة أو أعطاك مقدرة على نفع الناس فسارع لذلك، تفريج كربات الناس يفرج الله عنك كربات يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. نفع الناس والسعي لقضاء حوائج الناس وتفريج كربات الناس. وارحم الله القائل الناس بالناس، الناس بالناس ما دامت الحياه بهم. والسعد لا شك لحظات واوقات، وافضل الخلق وافضل الخلق رجل تقضى على يده، رجل تقضى على يده للناس حاجات وكربات. لا تمنعن يد المعروف عن احد ما دمت مقتدرا، فالسعد سعاد. قد مات قوم، قد مات قوم وما ماتت مآثرهم، وعاش قوم وهم في الناس أرواحهم. الناس بالناس ما دامت الحياة بهم. والسعد لا شك لحظات وأوقات. وأفضل الناس رجل تقضى على يده للناس حاجات وكربات. لا تمنعن يد المعروف عن أحد ما دمت مقتدرا، فالسعد ساعات. قد مات قوم وما ماتت مآثرهم، وعاش قوم وهم في الناس أرواحهم. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفورا. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا بعد. أما بعد، أيها الكرام، كذلك أيضا من علامات محبة الله جل وعلا للعبد أو من الأسباب التي تؤدي إلى محبة الله جل وعلا للعبد محبة الصالحين ومجالسة الصالحين، أن تحب المرأة لا تحبه إلا لله وفي الله ولوجه الله وابتغاء مرضاة الله سبحانه وتعالى. نرى في زماننا الآن كثيرا من الناس يحب المشاهير من الكفرة الفجار، يحبهم ويعرف سيرهم فضلا عن أهله وأقاربه. نرى كثيرا من الناس يحب أصحاب الكرة واللعب والتلاعب فضلا عن أقاربهم وذويهم، فضلا عن أقاربهم وذويهم. تجد أحدهم يعرف لله علامة من علامات كمال الإيمان. فقال صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله ووالى في الله وعادى في الله فقد استكمل الإيمان. من أحب لله وأبغض لله ووالى في الله وعادى في الله فقد استكمل الإيمان. فمن أسباب محبة الله جل وعلا العبد محبة الصالحين في الله. أخيرا، من الأسباب التي تؤدي إلى محبة الله جل وعلا العبد قراءة القرآن وتلاوة القرآن. فإن الله جل وعلا أحب رجلا من الصحابة بسبب حبه لسورة واحدة من القرآن، أحبها وظل يرتبها بتفكر وتدبر وتمعن، فأحب الله. كما روى الإمام البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل قوما في سفر، فكان رجل يصلي بهم فيقرأ في كل ركعة بقل هو الله أحد في كل ركعة. فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم: سلوه بأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه. فأخبر الله جل وعلا نبيه أنه يحب هذا الرجل بسبب مداومته على قراءة سورة واحدة من القرآن، بل من قصار سور القرآن، لكن يقرأها بتفكر وتدبر وتمعن وخشوع. فإذا نحن من قراءة القرآن، قراءة قل هو الله أحد التي تعدل ثلث القرآن كما قال رسول الله، قراءة قل هو الله أحد عشر مرات يثني الله جل وعلا لك قصرا في الجنة، كما قال رسول الله قراءة آية الكرسي التي هي حصن حصين أمين منيع من الشيطان، كما قال رسول الله قراءة الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه من كل شيء. قراءة سورة البقرة في كلها حصن حصين وحماية من السحر والشياطين، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا إلى آخر ذلك من الأسباب الكثيرة لمحبة الله جل وعلا تحقيق التقوى. إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي، تحقيق التوكل على الله جل وعلا. إن الله يحب المتوكلين، تحقيق العدل، ثلاثة يحبهم الله: رجل عدل فيمن يعود، ثلاثة يحبهم الله: تحقيق قيام الليل والمحافظة